عندما يتأخر الليل. عندما يتأخر الليل برنامج يرحل بكم إلى أجمل ما في الليل. تأخر الليل. وسهلا بكم عبر نفس سويعة من الزمن في برنامجكم الليلي تأخر الليل. لنهتف إليكم بكلمات وخواطر شعرية وأدبية كتبها كتاب وأدباء وشعراء. هذا كله لم يكن إلا وسيلة إلى بلوغ نفسية وعاطفة المستمع الكريم. الأسلوب المتميز والقصص يسبق إلى ذكر الواقع وتداعياته في أسلوب بسيط سلس في محاولة إلى الرجوع بالذاكرة إلى الأمس القريب. اخترت لكم مرافئ الرمل. لم تكن هذه المجموعة القصصية نزقا للكتابة من فراغ، ولم تكن عبثا دفعته احترافية كاتبة أبدا. كل ما كتب كان أحرفا من وضع مؤلم وقاتل لواقع مؤلم. تتماوج هذه المجموعة القصصية بين قطبين، قطب الخوف المزمن والخيبة من مستقبل غامض، والحرب والأمل الذي يصل حد الجنون ويظل قائما في أصعب الظروف وأقصاها. هكذا خديجة حمدي تقول في قصصها التي ألفتهم وألفوها في عالم مليء بالقسوة، مليء بالآمال أيضا والرغبة المحمومة في التحرر والانعتاق والخروج من دائرة ظلم الذي ليس قدرا أبديا من الأقدار، ولكن كونه كان واقعا محتوما. لن وسهلا معنا في نصف ساعة من الزمن رافقني في اختيار هذه الفواصل وفي هذا الإخراج المميز سناد البكي. إذن مما اخترته لكم مستمع الكريم مستمعات الكريمة قصتين قصيرتين للكاتبة خديجة حمدي، والتي كان أولها تحت عنوان اعتقال الشهداء. تأخر الليل. هذه القصة القصيرة تحت عنوان اعتقال الشهداء. نشرت البساط الأخضر وهو من قماش خيم المنفى، تتبرق به تصلي عليه أحيانا، فهو قطعة من معاناة الأهل هناك وراء الجدار. فكم من مرة تبلله الدموع وهي تبتهل لله أن يجمع الشمل. ترى هل ستراهم بعد كل هذه السنين؟ سيكون فراقا أبديا كذلك، كذلك الذي حصل مع زوجها الشهيد. وكيلنا الله فيه. نظمت الحلي القديمة التي جمعتها للبيع، لكن لماذا تبيعها؟ إنها المهنة الوحيدة التي تتقن، فهي دادة الدلالة التي تشكل جزءا من معالم حي الزملة القديم، وبدونها يفقد خصوصيته المعهودة. حام حولها الأطفال، يصبح الخير والرزق، إنها تغني لهم وترقص أحيانا. لا بد أن يعرفوا هازيج الأجداد وكيف كانوا يغنون عند زز الأغنام والإبل أثناء تويزة النساء أثناء الحل والترحال. إنها تعلمهم لهجتهم الحسانية كي لا تذوب في أخرى غريبة. أعطتهم قطع الزميت المخلط بالسكر والدهن الأصيل. ألبست أحدهم درة، إنها اللباس الصحراوي، يجب أن يلبس كل واحد منهم أخرى مثلها. مرت مجموعات من النص وجلسنا يتسلين بالحلي، يقلبنها كأنهن يتصفحن مخطوطات قديمة ملآ بميراث الجدات. لبسنا الأساور والخلاخيل وخواتم الفضة وتصابيح الخرز الملون. تفرس الداد في وجوهن تغالب متاعب النظر، منهن من تعرف تلك الحلي ومنهن من تجهلها. إنهن من جيل لم يعرف حياة البدو، لم يعرف خيامنا أيام الانتشار الواسع للفرقان في أودية الساقية التي تعطي للوطن الحياة، لم يعرفنا سباق الإبل المتعالية شموخا ككرم وشهامة أهلها، لم يعرفنا ألعاب راح والسيك وغيرها. إيه يا زمان. حاولت الرجوع بهن إلى الماضي السحيق، تقرأ في عيون كل واحدة منهن فقرات تاريخ تفرد به آباؤنا. نعم، إنها عزة الغليب وأم التونسي هي الوعد الذي أيقظ همم الشهداء في الغيوة، والورقزيز والمسايل وقلت الزمور كادت تزغرد إذ طرأت لها قوافل الفرسان. اقشعر بدنها وهي تستنشق رائحة البارود، تمنت لو تقف على رأس العمالة وتنشد بعلى صوتها. علمت سلمى ألا نرد الخيل عن هواها. تمالكت نفسها تعيد النظر في الوجوه المركزة على الحلي، حست بالألم والحزن لذلك الشباب الغض المكبل بالظلم الاحتلال. إنهن لن يعرفن معنى الحرية. تفرقنا، تأكلهن ضروب المدينة الكئيبة التي أزعجها صوت الباعة الغريب. أسندت ذقنها بيدها التي تحمل تجاعيدها أرشيف عمر طويل، نظرت إلى المارة الغرباء تستمع إلى صيحاتهم بفزع، تنظر لأزيائهم إنهم يمشون بسرعة كأنهم يريدون إدراك شيء ما. كل واحد يحمل قفة أو كيسا، وبعضهم يمد يده دون ملل للتوسل، أما بعضهم الآخر فقد جاور البحر. اشربوه، قالتها بصوت عال شد انتباه بعضهم إليها. لقد تغير كل شيء، فالزملة لم تعد الزملة، وحي ما طل لم يعد حي ما طل. فاطمة أصبحت فضو، وخديجة أصبحت خدوش، ومبارك أصبحت مبروكة، ومحمد أصبح محمد، والملحفة أصبحت جلابية، واللثام أصبح طاقية. الهر ينسخكم. سالت دموع على خدها الذي امتصها من كثرة جفافه. تذكرت زوجها ابنها، ليته ترك أولادا، ستحبهم كثيرا، ستعلمهم القرآن عند فقيه المسجد، ستعطيهم الزميل وتحكي لهم حكايات عزهم عزيزة وداكهم ديكية. وسريسر ذهبوا، سمعتهم يقهقهون يطورون بالنافورة، ينقسمون إلى فريقين كالعادة. إنها لعبة الحر، إنها لعبة الحر، إنها لعبة الحر. يتصارعون فكل طرف يرفض أن يمثل العدو. ضحكت، تعالوا تعالوا، نظرت إليهم بحب وإعجاب. دخبت فيكم السريرة، تفرست في وجوههم البريئة العنيدة، تبحث في وجوههم عن تقاسيم أخرى مفقودة. إنهم نساء ورجال الحي الثائر، وهؤلاء أبناؤهم. جرى الأطفال يكونون اللعبة الصعبة. ضحكت من صراعهم وهم يتكتلون في صف المقاتلين. ها، يرفضون الصف الآخر، إنهم أبرياء لا يدركون حقيقة الحرب. إنه لابد فريق غالب ومغلوب. منين يمتد المدافع؟ يموت من ذوق ويموت من ذوق. طاروا بالنافورة يكررون شعارهم لا بديل لا بديل. كان صوتهم قويا كأنهم كتيبة عسكرية مدربة تستفز كراهية العداء. البوليس يطوف بالأجسام الصغيرة، التصقوا ببعضهم كأنهم الآن في اللعبة الحقيقية، العدو أمامهم. نظر الأطفال إلى بعضهم البعض وبخفة سحرية يطايروا، اختفوا في السوق. لم تختفي أصواتهم، تردد صداها وتعزز بأخرى أقوى وأكبر. كانوا ينادون، كانوا يناورون، يتحركون بحذق. كان مخططا عسكريا ماهرا وراء ذلك. ظل البوليس والمخازنية يطاردونهم. خرج التجار، وقفت النساء. كان الجميع يتخندق لدعم محتوم. إنهم الأطفال لا يملكون عدة ولا عتاد، وكل ما يملكون شعارات ووطن وثورة عن الشهداء. لا يلمسونهم، لكنهم يعرفون أنه شيء هام لا يجب أن يفرطوا فيه، وأن الناس تموت وتعتقل من أجله. هكذا قالت لهم داد الدلالة. ازدادت قوات الأمن والبوليس جنونا، أمروا بقفل المتاجر، أخرجوا الأطفال من خنادقهم في أركان السوق، جمعوهم في الساحة. بدأ الضابط يناديهم واحدا واحد وهو يسجل أسماءهم. أنت حمادة، بصيري، الولي، وليدة، ويشان، الحنفي، حمدي، بيدة، سيدي، لل، المامي، البشير، الهيبة، ناجم. دفعوا بهم إلى جوف السيارة يركلون ويشتمون. جمعت داد الحلي المتناثر على بساط المخيم وهي تهز رأسها مستهزئة. مجانين يعتقلون الشهداء. كتبت هذه القصة بمخيمات اللاجئين 27 من شهر فبراير 2000. تأخر الليل. نواصل دائما معك مستمعي الكريم، مستمعاتي الكريم، في هذا الهدوء الليلي من برنامجك تأخر الليل. تأخر الليل يستضيف في هذه الليلة الكاتبة الصحراوية خديجة حمدي. مما اخترته لكم كذلك هذه الخاطرة التي تعنون بعنوان اللعب بالموت، وهي خاطرة في شكل قصة قصيرة. تأخر الليل. في المخيم تعددت أشكال الموت كما تتعدد أشكال الحياة. يتزاوج الفرح والحزن، الدمعة والابتسامة، ويعجن الناس في طاحونة كل يوم ليخرجوا خصلات عجيبة تحدد قدرا. يرفض الانتظار، يرفض الموت القادم بتلاوين عدة. خرجت مثلهن ليتوزعن في قطاعات العمل، يصارعن الفراغ، ينتجن، يتعلمن، يعملن، يصنعن من وحدات إنتاجية محدودة، فضاءات اكتفاء، يقهر العوز، وينسجن فيها أحلامهن على سجاد ملون، وقطع الجلد المسبوغ ببقايا دم يظل عنوانهن للتحدي، وإرث شهيد تحمله كل واحدة صورة وذكرى، تعلقها على حائط قبل أن يذوب مع قطرات المطر النادر، أو تقدمها هدية لعاشق لا يتقن سوى لغة التضامن. غادرت الخيمة ليدخلاها الطفلان وقد تكدس فيها كل شيء، قارورة الغاز، أواني الطبخ والشاي الدقيق، الأفرشة التي طويت بشكل متناسق على صندوق من خشب وعد لذلك، وملئ جوفه بالثياب وأغراض أخرى. عبث الطفلان بكل شيء، اختلط الدقيق بالحليب الجاف، غير ملابسهما مرات عديدة. جاء أبي سعيد من دار الحضانة ولعب الجميع في الخيمة. التي تصاعد منها صراخهم وضحكاتهم البريئة الممزوجة ببكاء سعيد المتلهف لثدي أمه. حاولوا إعداد الشاي كالكبار، ولما لا، لابد أن تفرح بهذه المفاجأة. لا شك أنها الآن تعاني من وجع الرأس، قد سمعوها مرارا تؤكد لجارتها أن الشاي بلسمها الشافي. بحثوا عن الوقود في كل مكان، اجتمعوا حول الموقد الذي امتص الغاز كالثعبان يتحين الفرصة لينفذ سمومه. فتحوا كل الأزرار بحثا عن النار التي انفجرت فجأة. حصار ألسنة اللهيب يتصاعد، تغذيه الرياح الناسفة للمخيم. الدخان يتداخل كزوابع عتمة مارد، يخرج من قمقمه شظايا الأواني وقطع الفراش، والملابس تطاير هنا وهناك، وقارورة الغاز تنفجر كمدفع ثقيل. أحيا في ذاكرة المخيم دوي القنابل أثناء رحلة النزوح القاسية. الصراخ يتعالى يتسابق، نجدات النسوة اللواتي لا حول لهن ولا قوة، ومجموعة الكهول القادمة تجر أثقال العمر من البوابة الرئيسية، لم تعد في مستوى الإنقاذ. جرت كالمجنونة لا تلوي على شيء، رادت اقتحام النيران التي كانت تلتهم كل شيء. وهي تصيح: عابدين، سعيد، إبراهيم. جذبتها النسوة وهي تقرر بلا وعي الاستلقاء على أنقاض كبدها المشوية بين ركامات الأغراض المحروقة. صراخها يعلي كصفارة سهريج عطشان لا قدرة له على إطفاء الحريق. كانت شبه عارية لولا تشبث منكبيها بالملحفة النافرة عن الجسد المدثر بالأحزان. شعرها يتيه متمردا يرفض محاولات النسوة للملمته، تصرخ وتبكي، تتمتم كالمعتوة، تضرب صدرها بقوة الألم كأنها تريد اقتلاع قلبها النازف بهول الفاجع. قيدتها النسوة بسواعدهن المنهكة، وهن ينتحبن كأنهن فرقة مختصة في عزف نشيد الموت. الرياح تعصف في أعتى لحظات غضبها المعتاد في المخيم، تعلن لعنتها لتعطي النار النفس لتقطم كل شيء. ففحيحها يمتد مؤذنا بضرورة التهام المخيم المجاورة والبشر الواقف على حافة جهنم. كانت المسكينة تلتوي كشاة ذبيحة، تغسل وجهها دموع حاصرتها أحداق، فقدت معنى الإحساس. أنينها يفطر القلوب المكسورة وهي تستحضر قهر الموت الذي مورس عليها بكل الأنواع. تقدم الكهول إلى الرماد يلتقطون فتات الأجساد البريئة. قد اختفى كل شيء فيها، طفولتها التي امتصها الموت، ندرتها التي التهمها الحريق، رغبتها المغتالة في إرادة إعداد الشاي. حملتها النسوب باتجاه المستوصف، صببنا عليها الماء البارد لتستفيق، مسحنا وجهها بالعطر، مررنا البصل على أنفها. سعيد، إبراهيم، عابدين، رفعت رأسها تبحث عنهم في العيون المكحلة بالدمع والحسرة. حبلقت في كل واحدة وفي نظرتها تساؤل واستجداء. انتفضت تجري وتصرخ، دارت بها النسوة وهن ينتحبن بأصوات شجية لتتذكر كل واحدة بهن أطفالا تركتهم منذ الصباح. سقوها حجاب النسيان، قالتها إحداهن وخرجت. ليخرجن وراءها كسرب عام يبحث عن أوكار بيضه، جرينا الواحدة تلو الأخرى ليفترقنا في أحياء المخيم، وفي رأس كل واحدة منهن صورة للموت المتصاعد كعفريت يراقص ألسنة اللهيب. هذه بعض كتابات الكاتبة الصحراوية خديجة حمدي من كتابها مرافق الرمل. هي قيد من فيض اخترناه لكم في جلستنا الليلية الساهرة من برنامجكم تأخر الليل. تأخر الليل في إعداد وفي تقديمه الشيخ المهدي، دائما يرافقني في هذه السهرة الليلية في اختيار هذه الفواصل الموسيقية وفي الإخراج المميز سنادي البكائي. ليلتكم هادئة، وإلى فرصة مقبلة، وإلى ليلة أخرى من برنامجكم تأخر الليل. عندما يتأخر الليل، عندما يتأخر الليل، برنامج يرحل بكم إلى أجمل ما في الليل. تأخر الليل.